السلام عليكم. أنا بصراحة اكتشفت شخصية عجيبة جدا، شخصية دكتور طب جنائي فذة وذكاء خارق جدا. دكتور اسمه دكتور هشام، دكتور الطب الشرعي في سوريا. تذكرون القصة السابقة اللي هو قصة انسى الماضي، وأنا ذكرت ذكاء الطبيب الشرعي في حل اللغز. تبين أن هذا الدكتور، هذا اللي هو دكتور هشام، له أكثر من قصة وأكثر من قضية استطاع أنه يحلها بذكاءه وحبه للعمل. فأنا بديت أبحث وصراحة اكتشفت أنه في أكثر من قضية جميلة جدا، وأنا راح أطرح لكم اليوم قضية ثانية، وإن شاء الله في الأيام القادمة في كل فترة وفترة راح نجيب لكم سيرة الطبيب الشرعي أو الدكتور هشام الدكتور السوري اللي كان يستعين فيه دائما القاضي، قاضي التحقيق، في حل اللغز لما تكون القضية غامضة جدا. قضية الليلة حصلت في حلب، في فتاة اسمها جميلة. جميلة ذاك اليوم دخلت البيت تنادي أمها، يا ماما يا ماما وينك يا ماما وينك، ما في، تدور تدور تدور، وبدت تشم رائحة كريهة في البيت. استغربت، صارت تدخل الغرف كلها وتدور تدور، ولما دخلت الحمام وتشوف المنظر المرعب، ولا والدتها نايمة في البانيو والماي طافح وجثتها متعفنة. بدت البنت تصرخ وتلطم وطلعت مثل المجنونة من البيت، صارت تنادي على الجيران وجو فزعولها، ودخلوا البيت ويشوفون هالمنظر، وعلى طول بلغوا رجال الأمن ويحضرون، وصارت عد قضية. ويجي قاضي التحقيق اللي أقول لكم هذا دائما يستعين بالطبيب الشرعي الدكتور هشام. جاء قاضي التحقيق وطلب منهم تصوير الموقع، رفع البصمات، من اللي موجود في البيت، من يعيش فيه. قالوا ما في إلا هالحجة وبنتها جميلة. خذوا جميلة رغم أنها منهارة لكن مشتبه الأول، وبدأوا يحققون معاه. فيسأله قال أنت وين كنت؟ مبين الجثة متعفنة، يعني صار لها أكثر من يوم أو يومين، يعني شلون ما تدري عن أمك؟ يعني وين كنتي؟ قالت لا أنا كنت مسافرة إلى محافظة ثانية رايحة بيت جدي، ولما رجعت لقيت والدتي بهالمنظر. المهم ما يأخذون الكلام يعني بمصداقية في البداية، إلى ما بعد إنه يخلص التحقيق والفحص وكذا ويعرفون، بدأوا يستعلمون هل فعلا كانت ببيت جدتها، زمتك راحت بيت جدتها، يمكن اقتلت أمها قبل تروح. في بنات يقتلون أمهاتهم وأباهم، الله يكفينا شرهم، يعني مو شرط أنها تكون أمها أنها تكون هي بريئة. فبدأوا يحققون ويسألون، فعلا المعلومات تؤكد أنها كانت في بيت جدها في اليوم الفلاني، وقالوا خلاص هني عرفنا احنا الوقت اللي هي رايحة فيه، ننتظر تقرير الطب الشرعي. الطب الشرعي في البداية قالوا الجثة مبين عليها صار لها تقريبا 38 ساعة، يوم ونصف تقريبا، لكن هذا ما يبين إلا بعد الفحص أو التشريح، لأن الجثة كانت وين؟ كانت في البانيو كله ماي، والماي دائما يساعد على تعفن الجثة، فيصير فيها تسلخات وكذا، والموضوع يصير صعب جدا، يحتاج إلى تشريح دقيق جدا عشان يعرفون الأسباب ويعرفون الوقت ويعرفوا كذا. فقاموا ورفعوا الجثة للطب الشرعي، وتم تكليف الدكتور هشام في الموضوع، لأن الأمر أصبح شوي معقد، الجثة متعفنة ومستحيل يلقون فيها بصمات، مستحيل يعرفون يعني أسباب الوفاة، يعني الموضوع أصبح يعني يحتاج إلى واحد شاطر وماهر في عمله عشان يعرف الأسباب. فقال ما في إلا الدكتور هشام. حققوا سأله وفي عداوات للحجية، في أحد يجيها مثلا كذا، قالوا أبدا لا ما في. المهم بعد يومين ثلاثة أو يجي الدكتور هشام للقاضي، قال ها بشر، قال والله شوف الجثة مبين عليها سحجات يعني ضربات خفيفة جدا في أعلى الرأس، لكن هذه رضوض بسيطة ما تؤدي للوفاة، ممكن إصابات قديمة، ممكن لأنها سطحية جدا. فأبيك تمهني يعني كم يوم، لأن أنا راح أسوي تشريح دقيق وراح نفصل الرأس عن الرقبة ونسحب ننشف الدم من الجثة علشان نعرف يعني أسباب الوفاة. قال لهالدرجة؟ قال أي نعم، أنت ما تدري الجثة هذه صار لها أكثر من يومين، يعني مستحيل تلقى عليها أي علامات تؤكد سبب الوفاة، الجثة متحللة، فأبيك تمهني كم يوم يعني. قال أوكي. إيش سوى الدكتور؟ دكتور هشام لما شاف الجثة ما عليها أي آثار، لا طعن لا خنق مثلا، يعني ما في آثار حبل أو أن طلقة نارية، ما في، ففصل الرأس عن الرقبة وسحبوا الدم علشان يقدرون يفحصون الأوعية الدموية اللي هي العروق اللي تكون في الرقبة. المهم استخلص النتيجة وسلمها للقاضي. النتيجة شو تقول؟ تقول ان هذه الحجية المرأة الكبيرة في العمر تعرضت للخنق عن طريق اليد، ومبين ان هذا اللي خنقها كان ضاغط عليها وعلى رقبتها من الجهة اليسرى، وفي ضمور في عروق الرقبة من جهة اليسار، وكذلك مبين ان الضغطة كانت قوية حتى ان اظافره كانت مغروسة في الرقبة من جهة اليسار، اما الجهة اليمين كانت فيها ضمور بسيط في العروق او الأوعية الدموية. قال يعني شنو فهمنا يا دكتور، يعني شنو ما احنا ما فهمنا السالفة. قال يعني هذا اللي خنقها بإيدينا، لكن كان ضغط عليها من جهة اليسار أكثر. قال ها ماشي، يعني القاتل لابد يكون بقايا جلد من رقبة الحجية أسفل الأظافر. قال إيه نعم، إذا لقيت أي مشتبه جيبه لي وأنا أحاول أني أفحص أظافره، يعني أخذ منه عينات ونطابق مع يعني مع جلد الحجة أو مع يعني دي إن إيه، يعني إذا في تطابق لنفس المادة أو الجلد اللي تحت الأظافر. قال أوكي، فصار أي مشتبه يرسله الدكتور هشام. المهم يرسل أرسل البنت وأرسل الجيران، أرسل في واحدة كانت تجيها كل فترة عند الحجية تنظف لها البيت، أرسلها افحصوا الكل ماكو فايدة. يوم الأيام أو يجي مخبر عندهم، قال سيدي أنا من خلال البحث يعني وجدت أن أحد اللي كانوا يترددون على بيت الحجية هذا زوج الخادمة، وإنسان فقير جدا، لكن تبين أن فجأة أصبح عنده فلوس واشترى سيارة ومسدد الديون اللي عليه، وأنا تحريت عنه كثير يعني. زوجته احنا جبناها وفحصناها وكذا، لكن هذا احنا ما جبناه. قال جيبه لي خلينا نشوفه ونحقق معاه يمكن يطلع له علاقة في الموضوع. قال له اوكي. فعلا راح جابه، ولا هذا انسان غلبان بسيط وفيه اعاقة، يعني ايده اليمنى كذي يعني من مولود عنده بس اصبعين، يعني الخنصر والبنصر اصبع واحد والسبابة والابهام اصبع واحد، وموجود يعني عفوا السبابة موجودة، السبابة والابهام صح، السبابة والابهام اصبع والخنصر بنصر اصبع، يعني اصبعين عنده كذي، بس ايده اليمنى فيها التشوه هذا. فشافه كذي قال هذا مسكين وين وين، ومبين عليه ضعيف قال انت وين تشتغل؟ قال انا على باب الله يعني القط رزقي مني ومنه كذا. قال احنا سمعنا ان عندك فلوس توك شاري سياره، من وين لك؟ قال ها لا هذول يعني يعني انا كنت مخبيهم من زمان ومجمعهم، قررت اني اشتري سياره. وقال شنو الحين قررت انك تشتري سياره؟ الحين قررت انك تسدد ديون وانت عندك فلوس؟ لا لا كلامك هذا ما هو مضبوط. المهم خلنا من هالموضوع، نبيك تروح للطب الشرعي علشان ياخذون منك عينه. قال اوكي. قام واتصل على الدكتور هشام، قال دكتور هشام ترى عندي مشتبه اخير وتوني حصلت عليه، فابيك تاخذه يعني تفحصه وتاخذ منه عينات وكذا. قال انا واصل لك المكتب. او يدخل الدكتور هشام، قال انا الحين اقرب اظافره واخذهم واسوي الحرز واخذ العينه من هنا من عندك، ما في مشكله العده معي. اول ما دخل الدكتور هشام وشاف الرجل قال هذا قال اي نعم هذا مشتبه فيه يعني. قال هذا هو اللي قتلها؟ قال نعم. قال اي نعم هذا هو اللي قتل الحجية. القاضي طالع الدكتور شام قال يا دكتور شام هذا احنا تونا مشتبهين فيه، حتى ما خذينا منه عينة يعني، وهذا ترى زوج الخادمة اللي اتردد على الحجية كل فترة وفترة يعني، وترى انسان معاق. قال اي نعم، لان معاق هو المشتبه الرئيسي في مقتل الحجية. قال شلون؟ قال انا مو قايل لك أن الحجية فيها ضمور في الأوردة في الرقبة من جهة اليسار ومن الجهة اليمين خفيف، وأن غارس أظافرة وأصابعه في رقبتها من جهة اليسار واللي الجهة اليمنى خفيف اللي هو السحجات من أصابعه؟ قال إيه. قال هذا إيد اليمنى لو إنه يمسك أي أحد من رقبته يكون ماسك الرقبة من جهة اليسار، وهو كان إيد اليسار هي القوية، هي اللي غرست أظافرة داخل رقبة الحجية وسببت الضمور، فهذا 100% هو القاتل. ويلتفت القاضي على هالرجل هذا قال اعترف ولا تخلينا الحين نروح وناخذ عينات ونكتشف، ترى ما راح يصير لك طيب. وينزل رأسه ويقعد يبكي، والله ما كان قصدي، والله اهلا وسهلا، ويعترف ويبطل جربه. قال الحجيه هذه ساعدتني وساعدت زوجتي وصرفت علينا وعلى عيالي وعلى علاجي وعلاج زوجتي لما مرضت، وطول عمرها وهي تصرف علينا، حتى اخر يوم لما زرناها أنا وزوجتي، كنت بموصل زوجتي علشان تنظف لها البيت، ولأن بنتها موجودة في محافظة ثانية، نادتني الحجية لما كنت موجود وعطتني فلوس يعني كصدقة، لكن هالمرة عطتني مبلغ شوي كبير، فأنا استغربت وشكرتها وكذا وطلعت. فاتصلت علي زوجتي قالت لي أنت تدري ليش الحجة عطتك مبلغ هالمبلغ هذا كبير يعني، مو كالعادي يعني تعطيك شيء بسيط. قال لي أنا استغربت، قال لأنها توها بايعة أرض بقيمة 5 مليون ليرة سورية، والفلوس مخبيتهم عندها في البيت. ايش رايك؟ قال ايش رايي بشنو؟ قالت ناخذ الفلوس. لما تنام الحجية دائما ترى تاخذ دواها وتنام، والفلوس موجودة في البيت وانا اعرف وين المكان. تعال انت على بنا حرامي دخل البيت واسرق واهرب. قال اوكي. وفعلا او يجيها بالليل زوجته موجودة داخل البيت، افتحت الباب وراحت سوت نفسها انها نايمة، وهذا يدخل يتسلل لين دخل غرفة النوم مات الحجية، وبدأ يفتح الكبت اللي ارشدت عليه زوجته انه فيه الفلوس، ويحاول انه ياخذ يعني المبلغ كثر ما يقدر ياخذ منه، وتو يبي يطلع ولا تصحى الحجية وبدأت تصرخ وشافته وعرفت ان هذا سميح زوج الخادمة. والمسكينة من الخرعة بدأت تصرخ وتنادي على حسنية الخادمة، يا حسنية يا عشاء تنقذها. او تدخل حسنية وتشوف الحجية اللي كانت تصرخ وزوجها سميح واقف وماسك بإيده الفلوس ومصدوم. او تلتفت حسنية على زوجها سميح وتقول يا سميح خلص عليها، راح تفضحنا. او تنصدم الحجية، ليش حرام عليك خلاص الله يخليكم لا تقتلوني، اخذوا كل الفلوس، الله يخليك يا حسنية الله يخليك اخذوا كل الفلوس، والله انا ما راح اتكلم. ويرمي الفلوس اللي هو سميح ويروح للحجية ويبدأ يخنق فيها. ايده اليمنى ضعيفة لان فيها تشوه، لكن ايده اليسرى كانت قوية، ويخنق فيها الى ان ماتت. بعد ما تأكدوا أنها توفت ويأخذونها ويحطونها في البانيو، وكان متعمد أنه يحطها في البانيو ويزيد عليها الماء لأن الماء يسرع في عملية تعفن الجثة ويقدرون يتخلصون الأدلة، يعني ما أدري شلون وصلت لها المعلومة. فحطها في البانيو ويدرون أنها ما راح تجي بنتها إلا بعد 2 3 أيام لأنها مسافرة، وتركوا البيت وطلعوا. طبعا لما حققوا في بداية الأمر مع حسنية قالت لا أنا أنظف وأمشي، يعني أنا ما أقعد عندها في البيت، وما كان عليه عندها أي دليل. يعني بعدين تذكرت البنت لما قالوا لها هل فعلا أمك يعني كان عندها فلوس، قالت إيه نعم صح، بس أنا ما أعتقد أنها مخبية الفلوس في البيت، يعني أكيد في البنك. فالفلوس هي اللي كانت سبب بأن تطمع الخادمة وزوجها اللي كانت تساعدهم الحجية أن يقتلونها ويتخلصون منها. وهذه طبعا أكيد حكموا عليهم بالإعدام الزوجة والزوج. وهذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.